من مكة قام ولا هاجر عليهم قل حباب رسول الله من مكة قام ولا هاجر عليهم قل حباب رسول الله من مكة قام ولا حباب رسول الله من مكة قام ولا هاجر عليهم ولا حباب رسول الله الله يا الله يا ناظر غير مغلى حباب رسول الله ذو الفضل غير قلة حباب رسول الله لمكة قام ولا هاجر عليهم قل حباب رسول الله أيضا باسمه الغولى فوق أحمد نبي الله حباب رسول الله النضغة حباب رسول الله من مكة قام ولا هاجر عليهم ولا حباب رسول الله ومثله في الحمول ياتي الوحيد يطول حباب رسول الله ذو العزة والفضل حباب رسول الله من مكة قام ولا هاجر عليهم ولا حباب رسول الله ومثله في الخلا ألا أرسله المولى حباب رسول الله كل حين جبريل طلع كل حين حباب رسول الله من مكة قام ولا هاجر عليهم ولا حباب رسول الله ومثله في الطفال تخضع له الجبال حباب رسول الله من كف المآسال من كف حباب رسول الله من مكة قام ولا هاجر عليهم ولا حباب رسول الله ودع عزة الوصال أشمية الرجال حباب رسول الله ممدوح جا في الأنفال ممدوح جا في حباب رسول الله من مكة قام ولا هاجر عليهم ولا حباب رسول الله نعم الأنال شال فغب الزال الجمال حباب رسول الله يصل مكة أم جبال في مكة أم جبال حباب رسول الله من مكة قام ولا هاجر عليهم قل حباب رسول الله يا إخوتي الجميع صلوا على الشفيع حباب رسول الله في الموقف الشنيع في الموقف الشنيع حباب رسول الله يا من مكة قام ولا هاجر عليهم ولا حباب رسول حباب رسول الله من مكة حولا هاي تهديم قلا حباب رسول الله يا إخوتي الجلوس يا إخوتي الجلوس صلوا على الناموس حباب رسول الله يوم حيرتنا الصلوة يوم مسكنكم في الفردوس حباب رسول الله من مكه ولا هاجر الليل ولا حباب رسول الله قال احمد العزيز يمدح لك من تفيل حباب رسول الله جيتك وجيع بعجل جيتك وجيع بعجل قل لي رافعوك إيل حباب رسول الله من مكة ولا هاجر عليهم قل حباب رسول الله صلاد على كثير تسليما مغليل حباب رسول عدد المياه والنيل عدد المياه والنيل تملى الأراضي كيف حباب رسول الله من مكة ولا هاجر عليهم ولا حباب رسول الله صلى على كثير تسليما مقليل حباب رسول الله عدد المياه والنيل عدد المياه والنيل تملى رادك حباب رسول الله من مكة ولا